نصيرا ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا جاء فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله وكان ذلك على الله يسيرا وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا يحسبون الأحزاب لم وإن يأتي الأحزاب يودوا له أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا قليلا ولو كانوا فيكم

أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما وكان الله غفورا رحيما إليك من تشاء